بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها يا رب العالمين. قال الموصلي في المختار في كتاب البيوع: ويجوز بيع الطريق وهبته، ولا يجوز ذلك في المسيل. أنا عندي أرض وطريقها ضيق، وعندك أرض بجواري واسعة، فاشتريت منك طريقا وصار لي أرضي طريقان، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأنه عبارة عن عرض محدود وطول محدود، فهو مقدور التسليم ولا يؤدي إلى المنازعة. ويجوز بيع الطريق وهبته، إذا جاز البيع جاز الهبة. وهبتك، قلت لي أريد أن أشتري أرضا، قلت لك وهبتك الأرض، طريقا قلت لك وهبتك الطريق، ما بدي ثمنها. طيب، ولا يجوز ذلك في المسيل. المسيل هو مكان جري الماء، نازلا الماء من الأماكن المرتفعة إلى الأماكن المنخفضة. هذا المسيل قد يكثر المطر فيصير عرضه 20 مترا، 20 ذراعا، وفي أيام القحط 5 أذرع، فيضيق ويعرض. فأي مساحة ستسلمني، 5 أذرع أم 20 ذراعا؟ فهذا يؤدي إلى النزاع، فلا يجوز، لا يجوز بيع المسيل، لا يجوز بيع المسيل. ولكن عندنا بعض أحكام يجوز فيها انتهاء ما لا يجوز ابتداء، أو يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. أنا اشتريت الأرض ومعها المسيل، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز بيع المسيل تبعا للأرض، يجوز بيع المسيل تبعا للأرض. فبيع المسيل استقلالا غير جائز، بيع المسيل تبعا جائز، وهذا من الأحكام التي تثبت بالتبعية، وهي كثيرة متناثرة في كتب الفقه، تصلح أن تكون أصلا من قواعد أصول الفقه، الحكم المتغير بالتبعية. ذكر في لتوضيح المسألة، ذكر في مراقي الفلاح وغيره، أرض سقيت بماء نجس وفيها زرع، فيها بقدونس أو بصل، فقطعنا البقدونس وهو رطب مبلل بالماء النجس وأخذناه إلى محل الخضرة للبيع، ما حكم هذا البقدونس؟ أقصد ظاهره، أعني ظاهره الملازم للماء أو المتلبس بالماء المبلول بالماء النجس، ما حكمه؟ نجس، نجس، لأن جفاف النجاسة عن الثوب، عن البدن، عن المكان، عن الزرع المقطوع لا يطهرها. طيب، نحن مر معنا أن الأرض إذا جفت ما الحكم؟ طهرت، أيما أرض جفت فقد ذكت، أي طهرت. طيب، فقد زكت أي طهرت. لو أن الأرض سقيت بماء نجس وفيها البقدونس، والبقدونس تنجس، ثم جفت الأرض وجف البقدونس، ما حكم هذه السوق، سوق البقدونس، عروق البقدونس؟ طهرت تبعا للأرض. هذا من الأحكام التي تثبت بالتبعية. ومنها بيع المسيل، جاز تبعا ولم يجوز أصلا. ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا إلا أن يكون مؤجلا، وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا. باع سلعة بثمن، بعتك هذا الجوال $100، مين بيسلم؟ أولا بعتك الجوال $100، من الذي يسلم أولا؟ المشتري. المشتري يسلم المال، ثم البائع يسلم المبيع. أول شيء ياسر يسلمني $100، بعدين بسلمه الجوال. طيب ليش؟ لماذا يسلم أولا؟ قال لأنني عندما بعته هذا الجوال، الجوال عين، فعين هذا الجوال ولو أمام 100 جوال صار له، فثبت حقه به، صار هذا حقا له. أما $100 هذه تدخل تحت الدراهم والدنانير. القاعدة تقول الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، فأنا حقي غير متعين وحقك متعين. بعد دقيقتين أنت ستأتيني بالـ100 دولار وتعطيني إياها، بجوز بعد 10 ثواني. فخلال 10 ثواني أو النصف دقيقة أو الدقيقة أو الدقيقتين أنت تملك مالك وتملك الجوال، وأنا الجوال لم يعد لي صار لك، ولم أملك المال، فأنت ملكت البدلين العوض والمعوض، وأنا لم أملك شيئا لمدة 10 ثواني. الإسلام ما أراد أن أظلم هذه المدة اليسيرة، ما رضي لي أن أكون بدون ملك لسلعة أو مال ولو مقدار ربع دقيقة، فهذا ما في عدل. فحتى يكون هناك عدل ومساواة ينبغي أن يسلمني المال أولا. فإذا سلمني المال لقائل أن يقول هاي اجتمع عندك البدل والمبدل، العوض والمعوض، المال والسلعة، أقول لا، هذه له ولكن هي في يدي، ثبتت الملكية له لأن الجوال عين، وأما المال فدين. هذا إذا باع سلعة بمال، جوال $100، وإن باع سلعة بسلعة، بعتك الجوال بالكتاب، كل منهما ثمن ومثمن، وكل منهما عين، فليس أحدهما أولى بأن يسلم أولا من الآخر، فما الحكم؟ سلما معا، خذوا هات، سلما معا تحقيقا للمساواة. ومثلها لو باع مالا بمال، $100 بـ100 دولار، ما الحكم؟ سلما معا. بعتك $100 دعنا نقول بـ100 يورو، 90 يورو، ما الحكم؟ سلما معا، لأن الدولار عندي غير متعين واليورو عندك غير متعين، فغير متعين مقابل غير متعين سلما معا حتى يحصل التعيين بالتسليم. كتاب بجوال سلما معا، متعين بمتعين، دولار بيورو غير متعين مقابل غير متعين سلما معا، كتاب بجوال متعين مقابل متعين سلما معا، كتاب أو جوال مقابل $100 غير متعين مقابل متعين، فما الحكم؟ يسلمني $100 أولا حتى تتعين، وحقه متعين فيستلمه بعد ذلك. ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض، بيع المنقول قبل القبض لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كثير من التجار في سوريا احترقت معاملهم وسرق ما بقي منها وسافروا إلى دول شتى، فكان عندهم مستودعات، عندهم معامل، عندهم تجارات، عندهم عقارات، عندهم دكاكين، صاروا بدون أماكن، بدون ما ذكرت. هو موجود مثلا الآن في بعض البلدان، وهناك بضاعة سوف تأتي من الصين إلى سوريا. هو خبرته كبيرة وقوية، فعوضا عن أن عنده 10 زبائن اشترى لكل زبون حاوية، اشترى 10 حاويات من الصين وما استلمها وباعها، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز البيع قبل القبض. تقبض وبعدين تسلم. ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض. طبعا هناك معان تليق بالشرح فنتركها للشرح إن شاء الله. نحن بعونه تعالى سنعود إلى كل هذا في مدة طويلة ودراسة متأنية لمتابعة ما بدأناه من كتاب الاختيار سابقا إن شاء الله تعالى. قطعنا منه شوطا وبقيت علينا أشواط نتابعها إن شاء الله بعد الانتهاء من المختار. كما ترون يعني لن ننهي حسب الظاهر المختار في رمضان، نعقد جلسة أسبوعية إن شاء الله له بعد رمضان حتى ننهيه بعونه تعالى. ويجوز بيع العقار قبل القبض. المنقول قد يهلك، أما العقار فلا يهلك، فيجوز أن يباع العقار قبل أن يقبض، خلافا لمحمد. محمد أطلق النهي، قال مطلق، النهي مطلق، فكونه مطلقا ينصرف إلى المنقول وغير المنقول، إلى العقار وغير العقار، بينما الأئمة نظروا في النص فوجدوه معللا، وجدوه معللا، وهو أن المنقول على شرف الهلاك، أما العقار فليس على شرف الهلاك، فيجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه. حتى لو كان العقار على شرف الهلاك، كما لو كان أرضا على طرف النهر أو البحر وكان معرضا للهلاك فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. إذن هو حكم معلل، فيدور مع العلة وجودا وعدما، جوازا ومنعا. ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه. بعتك الكتاب 100، أخرجت أنت 100، لك أعطيها لأنس، جاز، يجوز التصرف في الثمن قبل القبض. وتجوز الزيادة في الثمن. بعتك الكتاب 100، أخرجت 100، أردت أن تعطيني إياها، شعرت أنني أبيع كتابي للاحتياج فأعطيتني 150، الله يجزيك الخير، مقبول. والسلعة، السلعة اشتريت منه قمحة، 100 صاع من القمح، شعر أني سأوزعها على الفقراء، فال100 صاع جعلها 150 صاعا، كثر الله خيرك، طول الله عمرك، جيد، مقبولة منك. والحط من الثمن، الحط من الثمن، دخلت إلي اشتريت منه القمح، الرز، السكر، طلعت الفاتورة 100، قال هات 75. ممتاز، يا سلام، أحكام، الأحكام الفقهية ليست قوانين جامدة، أحكامنا الفقهية في معها أخلاق، أحكامنا الفقهية معها أخلاق، لذلك شو فيها؟ في إقالة، وفي شفعة وفي نهي عن غرر، في نهي عن الغبن، في نهي عن الغش، أخلاق. وهذا إن شاء الله سنقدمه سلسلة يسجلها الشيخ ياسر إن شاء الله، عبارة عن مقاطع قصيرة أخلاق الفقه الإسلامي. نريد أن نقدم الفقه الإسلامي ممزوجا بالأخلاق. وهناك محاضرة لي موجودة على اليوتيوب، أثر الفقه في تقويم سلوك المسلم، الفقه وأثره في تقويم سلوك المسلم. فالذي يقرأ هذا الفقه مرة بعد مرة ويخوض في أبوابه باب بعد باب يتأثر، لأن القريب من الأذن قريب من العين قريب من القلب. هذه العبارات نقرأها ونسمعها مرة بعد مرة تصير قريبة من القلب، إذا صارت قريبة من القلب تأثر القلب، وإذا تأثر القلب شاع الصلاح على كل الأنحاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه أخلاق. ويلتحق بأصل العقد، اشتريت أنا 100 سامحتني ب 25، أدي صار المبيع 25 ب 75، اشتريت أنا ب 100 بعدين أعطيتك فوق ال 100 25، أدي صار العقد صار ب 100 25، اشتريت أنا 10 صيعان سلمتني 11 صاعا، أدي صار المعقود عليه 11 صاعا. يعني لما بتروح أنت بدك تبيع أنت تولية، التولية أن ارفع إيدك وسلمني بالأمانة بما قام عليك، هي شو اسمها؟ اسمها تولية. عندنا تولية وعندنا مرابحة وعندنا وضيعة. اشتريت بمية بيعني بتسعين، اشتريت بمية بيعني بمية وعشرة، اشتريت بمية بيعني بمية. فلما أنا بجي لعندك وقال لك اشتريت أنت القمح بمية وانت كان عقدك على 10 صيعان وسلمك هيك على البيعة صاع 11 صاع، فلما بتجي انت بتقلي اشتريتهم بمية بتسلمني 10 ولا 11؟ تسلمني 11، دير بالك. تمام، هذا معنى قوله ويلتحق بأصل العقد، يعني صارت الزيادة جزءا من المبيع، سواء كانت سلعة أو ثمنا. ومن باع بثمن حال ثم أجله صح. يا سلام، أنا بعتك الكتاب بعشر ليرات، مديت إيدك على الجيبة لقيت الجيبة مبخوشة، ما لقيت الجيبة ولا عشر ليرات ولا ليرة، احمر وشك يا ياسر. وأنا ما في هنا علي احمر وشك، شو قلت لك؟ خلص بعد جمعة بتجيب لي 100 ليرة. بعنا بثمن حال، يعني على أساس الآن عم نشتري نقدا، طيب بعدين أجلنا لجمعة، شو الحكم؟ جاز. ليش؟ لأن أنا أملك أني سامحه، أنا أملك المسامحة، ما بقدر أقول له خلص ما عاد بدي منك شيء. فإذا كنت أملك أنا المسامحة بالكلية فأملك أنا تغيير الوقت، تأجيل التسليم. تمام، أملك أن أؤجل استلام هذا المبلغ، استلام المئة العشرة إلى آخره. ومن ملك جارية، هذه من أحكام العبيد ما بنشرحها كثير. ومن ملك جارية، قال ملك ما قال اشترى، تعالوا لما هذون لك حبيبي بس هيك نهضون نفهم عليهم شوي. قال ملك، ممكن يكون بالهبة، ممكن يكون بالشراء، ممكن يكون بوصية، أي نوع من أنواع الملك، ميراث. ومن ملك جارية يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئها، أي يطلب براءة الرحم. الاستبراء هنا طلب البراءة، والمقصود براءة الرحم يعني تكون غير حامل. يحرم وطؤها ودواعيه حتى يستبرئها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو شهر إن لم تكن من ذوات الحيض، أو وضع حمل إن كانت حاملا. تمام. فحيضة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أو طاس: ألا لا توطأ الحبالة حتى يضعنا، ألا لا توطأ الحبالة حتى يضعنا، ولا الحيالة حتى يستبرأنا بحيضة. المرأة إما حامل أو حائل، الحائل يعني غير حامل، فغير الحامل تستبرأ بحيضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. هذا الحمل زرع من آخر، فلا يجوز أن يسقى من ماء المشتري الجديد أو المالك الجديد. ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم. يجوز بيع الكلب والفهد والسباع، يعني سائر السباع، والسباع جمع سبع، والسبع هو حيوان مختطف منتهب عادة معلما كان أو غير معلم. لماذا جاز بيعها؟ بيعها فرع عن جواز الانتفاع بها، بيعها فرع عن جواز الانتفاع بها. هل يجوز الانتفاع بها؟ نعم، يجوز الانتفاع بالكلب اصطيادا وزرعا وحراسة، فجاز أن يباع. وأهل الذمة في البيع كالمسلمين، نبيعهم نشتري منهم، يتبايعون فيما بينهم، يبيع اليهودي النصراني والنصراني اليهودي والنصراني النصراني واليهودي اليهودي والمسلم لهما، وهما يبيعان للمسلم. ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير، هم فيما بينهم يتبايعون الخمر ويتبايعون الخنزير. لا أبيعهم الخمر، لا أبيعهم الخنزير، لا أشتري منهم الخمر، لا أشتري منهم الخنزير، لأن الخنزير والخمر ليس بمال، الخنزير والخمر ليس بمال، والبيع مبادلة المال المتقوم بالمال، المتقوم تمليكا وتملكا. فهم يتبايعون فيما بينهم، يبيعون الخمر، بس ما بنسمح له بدولة الإسلام يجي يبيع الخمر أمام مدرسة المسلمين، طلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي يخرجوا يشتروا من عنده خمر، ما بنسمح له. روح بيعوا بأحيائكم، لا تفتحوا حانات خمر في أحياء المسلمين وتفسدوا شبابنا. أما أنتم تتبايعون فيما بينكم نترككم وشأنكم. اليوم المسلم هو اللي عم يقوم بهالعمليات كلها، ما هيك وزيادة. سيدنا عمر قال: ولوهم بيعها، قال ولوهم بيعها، أي دعوهم يتبايعون فيما بينهم. ويجوز بيع الأخرس، الأخرس يبيع بالإشارة ويشتري بالإشارة. وسائر عقوده، يتزوج ويطلق بالإشارة، والإشارة لغة منظورة، واليوم عندنا لغة اسمها لغة الإشارة، لذلك الخطيب الذي يستعمل الإشارة في موضعها يتكلم بلغتين، الخطيب الذي يستعمل الإشارة في موضعها يتكلم بلغتين. ولكن الإكثار من الإشارة خطل، يصير يعني خفة بالعقل، شير كثير ما مناسب. ذلك الرازن ما لا يكثر من الإشارة، يشير ولكن لا يكثر منها. بالإشارة المفهومة. ويجوز بيع الأعمى وشراؤه، ويثبت له خيار الرؤية، يبيع الأعمى ويشتري، يعرف الأشياء، أشياء تشم، أشياء تذاق، أشياء تلمس، ويثبت له خيار الرؤية. طيب هو أعمى كيف سوف يرى؟ يثبت له خيار الرؤية، يعني ما يوصل إليه من خيار الرؤية، إذا وصل إليه بطريق آخر فقد سقط خياره. ويسقط خياره بجس المبيع، جس المبيع يعرف أن هذا الثوب صالح أو غير صالح، صالح أو تالف. عندما قرأنا هذه العبارة من هذا الكتاب، من هذا الكتاب، لكن غير هاي النسخة، نسختي اللي قرأت فيها موجودة في غوطة دمشق فرج الله عنها، على شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، قال اشتروا لأبيهم عباءة وكان أبوهم أعمى، فلما أمسكها بيده جسها، فقال لهم هذه العباءة أكلها العت، هذا هي معتته، والبصير لا يستطيع أن يراها حتى يضعها في الشمس، فممكن أن يعرف كمان، حتى بتكون أهل خبرة كمان فيعرف أنها كذلك أو لا، فنظروا في الشمس والضوء فوجدوا أن ما قال أبوهم حق. فهذه رحمة من الله عز وجل يفتحها الله لعباده، لا يستطيع أحد أن يمسكها، ويعوض الله لهم هذه الدقائق. ويثبت له خيار الرؤيا ويسقط خياره بجس المبيع إن كان يعرف بالجس، أو بشمه إذا كان يعرف بالشم مثل العطور، أو بذوقه إذا كان يعرف بالذوق مثل العسل، وفي العقار بوصفه، يوصف له العقار طوله وعرضه وأشجاره صخوره رمله تربته أنهاره ما يحيط به. طيب، قال فصلا في الإقالة وأحكامها. أقال يقيل إقالة، إقالة مصدر الفعل أقال، أقال يقيل إقالة، والإقالة هنا معناها رد المبيع، فسخ العقد، فسخ العقد، وهي تنبئ عن الرفع، أقال معناها في اللغة الرفع، وهنا رفع العقد الذي قد أبرم. أما قال يقول قولا من القول، قال يقول من القول، وقال يقيل قيلا وقيلولة من القيلولة، قال يقيل وقال يقول وأقال يقيل، وفي لغة ضعيفة قاله بمعنى أقاله، قاله بمعنى أقاله. الإقالة ترجيع المبيع، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. واحد اشترى كتاب، راعى البيت وجد عنده نسخة أخرى، يجب أن يرجع ندمان. اشترى كتاب، راعى البيت ما عنده مال، رأى بنته مريضة، زوجته مريضة، دفع ثمن الدواء مقدم على شراء الكتاب ولو كان يحتاج إلى الكتاب، فجاء رجع الكتاب، تقول له ما برجع لك، تكتب على باب محلك البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل، مو أخلاق، هاي ليست بأخلاق، نحن أمة أخلاق، إذا كل الأمم فقدت الأخلاق نحن ما بنرضى نفقد الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، تبر مات انتهت الأمة، ذلك أمتنا اليوم عم تنتهي ولكن لن تنتهي، يعني عم تضعف، أريد أن أقول تضعف لأنها لا تنتهي، تضعف الأمة، تضعف ولكن لا تموت، تضعف ولكن لا تموت. الإسلام قديم كالشمس، جديد كالشمس، شاب كالشمس، كهل كالشمس، لم تأتي عليه شيخوخة ولا إعياء، ولكن المسلمين هم الذين شاخوا وهم الذين ضعفوا. فقد الأخلاق، فقد العلم، من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. كنت أتلذذ أن يرد لي أحدهم الكتاب ويقول لي أقلني فإني نادم، خذ المال وزيادة كمان لك. هي العاقل يبحث عن هذه المواقف، العاقل يبحث عن هذه المواقف. واحد يرد لك البضاعة، ينبغي أن تتلذذ في رد البضاعة. صحيح أنت خسرت 10 درهمات كنت ربحانة، ولكن ربحت أخلاق، ربحت دين، ربحت قرب من الله عز وجل، ربحت لذة ما تستطيع بقلبك لا تستطيع أن تعبر عنها أبدا، لا تستطيع. الإقالة جائزة، نرجع له الكتاب، نرجع له البيت، وتتوقف على القبول في المجلس. ليش تتوقف على القبول في المجلس؟ لأنها عقد، لأنها عقد، فلا بد من القبول في المجلس كسائر العقود. كل العقود تحتاج إلى قبول في المجلس، بيع وشراء وطلاق. وتتوقف على القبول في المجلس، وهي لا ننسى أن المختار على مذهب أبي حنيفة، يعني على مذهب الإمام. هناك في هذه المسألة خلاف كبير، أبو حنيفة له فيها رأي، وأبو يوسف له فيها رأي، ومحمد له فيها رأي، وزفر له فيها رأي. دعونا نتدرج ونحن نتفرج فنفهم قول أبي حنيفة، ثم بعد ذلك نزيد في الشرح إن شاء الله في المستقبل. قال: وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث. الإقالة فسخ، قلنا رفع، ترفع العقد، عقد فسخ، عقدنا فسخنا. فسخ في حق من؟ في حق المتعاقدين. أنا بعتك يا ياسر هذا الكتاب، لا دعونا على الأرض مشان ما نعيد المثال. هذه أرضي، بعتها لياسر، بعت هذه الأرض لياسر. طيب لما بعت الأرض لياسر، أنا يا كرام لما بعت الأرض لياسر كان لي جار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بسقبه، أي بشفعته، الجار أحق بسقبه. فهذا الجار خبر بقديش بايعين الأرض، عرف ب100,000 درهم، ما معه 100,000 درهم، فما طلب الأرض بالشفعة، فتم البيع لياسر، فأنا بائع وياسر مشتري، ولا نجار تنازل عن الشفعة، ولا نجار تنازل عن حق الشفعة. من ملك حقا ملك أن يتنازل عنه. الآن ياسر بدأ له أنه لا يريد البقاء في إسطنبول، بده يطلع على الشمال السوري مثلا. طيب فأجى يرجع لي الأرض، فبيني وبينه فسخ، بيني وبينه لما قال لي أقلني يقول لي ارفع العقد الذي بيننا، فيرد لي هذه الأرض فسخا، ولكن هذا العقد له ظاهر وله باطن، فظاهره بيني وبينه وباطنه في حق الشفيع، فظاهر العقد فسخ، فنعتبر ما بيني وبين ياسر ظاهر العقد، ما بيني وبين ياسر نعتبر ظاهر العقد وهو الفسخ، مع أنه عقد واحد له وصفان، وصف من ظاهره وصف من باطنه، فوصفه من ظاهره أنه فسخ، ولكن باطنه بيع، فسخ في حق المتعاقدين. وهذا العقد نفسه في حق الجار بيع جديد، كأنك عم تبيعني بيع جديد. فإذا بعتني يا ياسر هذه الأرض لأن قبل مدة بعتك إياها، فهذا بيع جديد. هذا جارنا كان معه 50,000 درهم، صار معه 100,000 درهم، فلما أجيت أنت رديتها شو بيساوي؟ بيطلبها بحق الشفعة. ففي حقه بيع وفي حقنا فسخ، فهذا معنى قوله فسخ في حق المتعاقدين باعتبار اللفظ، لأن لفظه لفظ الإقالة، والإقالة معناه الرفع، والرفع معناه الفسخ. فهو فسخ في حق المتعاقدين، راعينا لفظ الإقالة. بيع جديد في حق ثالث، راعينا معنى الإقالة لأن معناها البيع. ففي حق الجار الشفيع راعينا المعنى، وفي حق البائع الأول راعينا اللفظ، فكانت فسخا في حق المتعاقدين بيعا جديدا في حق ثالث، فهذا الثالث يستطيع أن يطلبها بالشفعة. ما بنقول له نحن عم نفسخ البيع الماضي، بيناتنا هذا اسمه فسخ البيع الماضي، ولكن في حقه بيع جديد. ربما أنت بدك تبيعني بيع جديد مو إقالة، ولكنك أردت أن تحتال بالإقالة حتى لا تثبت له الشفعة. فحتى نخرج من هالحيل هاي شو منقول؟ والهذا بيع وإن كان بلفظ الإقالة، لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. فراعينا هذا المعنى وقلنا إنه بيع. هذه مسألة من المسائل التي تندرج تحت قوله بيع جديد في حق ثالث، ما قال في حق الشفيع، لأنه قد يكون الثالث هو الشفيع وقد تكون مسألة أخرى، ولكن نكتفي بتوضيح المسألة بما ذكرنا من قضية الشفيع. وهلاك المبيع يمنع صحة الإقالة. بعتك كتاب، تلف الكتاب، جاي أنت ترجع، شو بدك ترجع؟ راح الكتاب. بعتك شاة ذبحتها وأكلتها، جاي ترجع، شو بدك ترجع؟ وهلاك المبيع يمنع صحة الإقالة، وهلاك بعضه يمنع بقدره. بعتك 20 صاعا من القمح، هلك 10 منها، حبيت ترجع الباقي، يجوز؟ يجوز. وهلاك الثمن لا يمنع، هلاك الثمن لا يمنع. بعتك الكتاب ب100، أخذت أنا 100 وتصدقت بها، سرقات، تلفات، حبيت أني أنا رجع الكتاب، أي ممكن أني رجعه. ليش؟ لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، بيروح الدرهم بجيب غيره. باب الخيارات. إنما قال خيارات لأن الخيارات أنواع: خيار شرط، خيار رؤية، خيار عيب. فتقدم معنا خيار القبول، وسمعنا عن خيار المجلس وأنه ليس عندنا خيار المجلس. خيار الشرط إنما سمي خيار الشرط لأنه لا يثبت إلا بالشرط. خيار الشرط لا يثبت إلا بالشرط. خيار الشرط جائز للمتبايعين. أصل ثبوت خيار الشرط أن حبان، فتح الحاء، أن حبان ابن منقذ كان أعمى وكان يخدع في البياعات، فشكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا تبايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، ولي الخيار 3 أيام. إذا تبايعت فقل لا خلابة، ولي الخيار 3 أيام. الأصل عدم الخيار، لأن الخيار يتعارض مع حكم البيع. حكم البيع ثبوت الملك للبائع بالثمن وللمشتري في المبيع، فالخيار عم يمنع ثبوت هذا الحكم. فالأصل ألا يجوز، ولكن جاء النص، تركنا الأصل، تركنا القياس لأجل الحديث. فأئمتنا يتتبعون الحديث ويعملون بالحديث ويتركون الرأي لأجل الحديث، فتركوا الرأي لأجل حديث حبان ابن منقذ. وحديث حبان ابن منقذ حدد الخيار 3 أيام فلا يزاد عليها عند الإمام، لأنه ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس إمامنا يتمسك به كما هو. ما أروعك يا أبا حنيفة، يتمسك بما ورد على خلاف القياس كما هو. فما قاس أبو حنيفة المخطئ على الناس في عدم الفطر في الصوم؟ لأن عدم الفطر مع النسيان ثبت على خلاف الأصل، فيبقى ما وراءه وهو المخطئ على هذا الأصل. نعم. وهنا ثبت على خلاف القياس فيكتفى بمورد النص، مثل صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات. أبو حنيفة قال الأصل كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فجاء أنه جمع النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف الأصل، فأبو حنيفة كأن أحد صور له الصورة وقدمها له، لذلك أخرجه فلان، ما هيك وجه المخرج المخرج بيقدم له الصورة لأبو حنيفة مثل ما كانت من كل الزوايا، فبينظر إليها من كل الزوايا، بعدين بيقول لك الحكم كذا. خيار الشرط جائز للمتبايعين، يعني بعتك الكتاب ولي الخيار، وأنت قلت اشتريت ولي الخيار، ولأحدهما بعت ولي الخيار، أو أنت اشتريت ولك الخيار 3 أيام. 3 أيام فما دونها، لأنها إذا ثبتت في الثلاثة فلا أن تثبت فيما دونها من باب أولى، ولا يجوز أكثر من ذلك، ما بيجوز الخيار 5 أيام و10 أيام، فعند الصاحبين يجوز، لأن خيار كل شيء بحسبه، فيحتاج إلى وقت أطول ليكشف عن الأرض، شوف أوراقها عند الدولة، يسأل أهل الخبرة، فبيجوز 15 يوم وشهر. ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه. بعتك الكتاب يا سيد ياسر ولي الخيار 3 أيام، ما بفسخ حتى تكون موجود، ولكن أجيز البيع ولو كنت غير موجود. شو عم تلعبوا؟ شو الشغلة تشهي يا فقهاء؟ هيك شو بيجي على بالكم تحكوا؟ تعالوا نشوف، شوف شو بيجاوبونا. ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه. ليش؟ لماذا لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه؟ لأننا قبل قليل قلنا لكم الفسخ عقد، والعقد لابد من وجود متعاقدين، فلا يصح الفسخ حتى تكون حضرتك موجود. طيب، وله أن يجيز بغير بحضرته وغيبته، وله أن يجيز بحضرته وغيبته، يعني تممت البيع، أنا لي الخيار 3 أيام، بعد 24 ساعة درست السوق تمام، أو وجدت بديل بأرخص رحت اشتريته وقلت لك خلص، سواء قلت لك أو بغيبتك قلت أنا أسقط خياري، يجوز بوجودك وبعدمه. ليش؟ لأن الإجازة استمرار للعقد الماضي. الإجازة يا حبيبي استمرار للعقد الماضي، في العقد الماضي كان هناك متبايعان، والعقد لابد له من متعاقدين، فالاستمرار ليس بحاجة إلى وجودك. الإنسان بيتزوج بتكون موجودة، أو بيكون في وكيل، ففي متعاقدين، تمام. أما الطلاق بيطلقها لو كانت في أمريكا، هو قاعد بالحمام وقفل على حاله الباب، ما هي يقول طلقت الزوج، يقع الطلاق. مع شيء من الفرق بين المسألتين. ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه، وله أن يجيز بحضرته وغيبته. وخيار الشرط لا يورث. خيار الشرط، لي الخيار 3 أيام، ليش لي الخيار؟ أريد أن أتأمل، أريد أن أتروى. قال لأنه مشيئة وتروى، فلا يتوهم فيها، لا يتصور فيها الانتقال. بعتك الكتاب ولي الخيار 3 أيام. طيب إذا كان لا يورث ما الحكم؟ خلص بيثبت البيع، بيسقط الخيار، إذا سقط الخيار تم العقد الأول. وخيار الشرط لا يورث. ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه، فإن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. اشترى عبد على أنه خباز، أن طلع أكال للخبز ليس خبازا. إما أن تأخذه بمئة أو أن تتركه. ثم قال: وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه، وخيار المشتري يخرجه ولا يدخله في ملكه، ومن شرط الخيار لغيره جاز ويثبت لهما، وأيهما أجاز جاز، وأيهما فسخ انفسخ، ويسقط الخيار بمضي المدة وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه. بعض هذه العبارات تحتاج إلى شرح. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فارده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. نتم شرحها إن شاء الله في لقائنا القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.